سورة الحج سورة المؤمنون سكرى معا شفا ربت كروبأت ثرى معا لام ليقطع حركت بالكسر جد حز كم غنى ليقضوا لهم وقنبل ليوفوا محضوا وعنه وليطوف انصب لؤلؤا نل إذ ثوى وفاطرا مدى النأى سواء انصب رفع علم الجاثية صحب ليوفوا حرك اشدد صافية كتخطف تلثق كلا ينال ظن أنث وسيني من سكن شفك سرا يدفع في يدافع البصري ومك وأذن الضم حما مدى النسك مع خلف إدريس يقاتلون عف عم افتح التا هدمت للحرم خف أهلكتها البصري وقصر ثم شد معاجزين الكل حبر ويعد دان شفا يدعوك لقمان حما صحب ولخرى ظن عنك بانما حما أمانات معا وحد دعم صلاتهم شفا وعظم العظم كم صف تنب تضم واكسر الضم غنا حبر وسينا أكسر حرم حنا منزلا افتح ضمه واكسر صبا هيهات كسر التام عن ثب نونا تترى ثنا حبر وأن نكسر كفا خفف كرا وتهجروا نضم أفا مع كسر ضم والأخيرين معا الله في لله والخفض ارفعا بصر كذا عالم صحبة مدى وابتد غوث الخلف وافتح وامددا محركا شقوتنا شفا وضم كسرك سخريا كصاد ثاب أم شفا وكسر أنهم وقال إن قل في رقى قل كم هما والمكدن